Yeah. من اليهود من داخل في فلسطين او الرافضه الشيعه العالمية بنحن معنى الشهادتين وتوحيد العبادة والأسماء والصفات والقضاء والقدر والولاء والبراء والشرك والتوسل والتبرك والشفاعة والولاية والجماعة والتكفير والغلو والمحبة والخصائص النبوية والموقف من الصحابة وما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك. كما أن مفاهيم العبادة والمعاملات والعقود والقضاء وتمييز الأحكام والمضاجع للإنسان والكون والحياة وعمارة الأرض إضافة إلى مفاهيم الدعوة والحبة والجهاد وقضايا الثقافة والحرية وقضايا الشباب والمرأة والحجاب والحوار والتفاح والنوازل والمستجدات المعاصرة. كل هذا مما يحتاج إلى تحصيل شرعي للمفاهيم الصحيحة وفقه وعملي يعنى بما يسميه أهل العلم كالإمام الشاطبي وغيره فقه المآلة وكذا فقه الأولويات وفقه المرحلة التي تمر بها الأمة من حيث القوة والضعف كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عناية بالنصوص وفصل للاستدلال وصحة في الاستنباط وحسن توظيف لمراتب الشريعة وقواعد الفقه فيها. إنها دعوة صادقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا وشريعتنا تبدأ أولا من أنفسنا نحن أهل الإسلام وإخواننا في تصحيح عقائدنا وعقيدتنا وعقائدنا ومفاهيمنا، ثم مع غيرنا في تصحيح صورة الإسلام المشوهة مع شديد الأسف لدى كثير من شعوب العالم. لا بد من تصحيح منهج التلقي في الفهم بهذا الدين القويم الذي أصابه خلل ذريع عند فئة من الناس، فما بلغوا اختلطت عندهم الأفهام وداخلها الخلط واللبس والإيهام وعزلت عن نور الوحي وبشبال سنة سيد الأنام وسقطت في أرحال الضلالات والإغلام وخيم عليها فسطاط الأباطيل والإغلام حتى اختفت المفاهيم الصحيحة في أنفاق مظلمة من المفاهيم الغريبة وغرقت كثير من أشرعة المناهج السليمة في بحار ومستنقعات المناهج السقيمة، مما يتطلب لربان سفينة هذه الأمة من أهل العلم والعقل والدعوة والإصلاح العمل بجد في إصلاح المفاهيم وربط الأمة بمفاهيم خير القرون عليهم من الله الرحمة والرضوان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله وآراؤهم لنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى لنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله حبهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، حبهم صنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. ولئن طالب كل بتصحيح مفاهيم غيره فإن الفيصل في ذلك والحكم في ذلك فهم السلف الصالح رحمهم الله. والله جل وعلا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، ويقول جل وعلا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. اسال الله العلي القدير ان يصلح قلوبنا واعمالنا وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا وان ينصر دينا ويعلي كلمته وان يصلح احوال المسلمين جميعا في كل مكان وان يولي عليهم شمار خيارهم ويعيذهم من شرارهم انه جواد كريم. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله إحذرهم. وروى الدارمي والآجري وابن بطة وابن عبد البر عن عمر رضي الله عنه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وإن من أسباب اختلال المفاهيم عدم الرجوع إلى أهل العلم المعتبر. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وحداثة السن وظنة سوء الفهم في الغالب وحسد ولا حرج عن التأويلات الفاسدة. واليوم في عصر الإعلام والفضائيات وثورة الثقافات والمعلومات تولت فضائيات ومواقع إلكترونية تدعي الحرية والاستغلال التشكيك في مفاهيم الصحيحة لهذه الأمة والطعن في غموضها والتنقص لثوابت الأمة ومسلماتها والتعرض بالنقد والسلب والمحاكمة لفضلائها وعظمائها وإثارة العامة على حكامهم. ولكل قوم واحد مما يثير الزلزلة ويشكك في المسلمات وينشر الفوضى ويهدم البنى الصحيحة لموروث الأمة العلمي. أما لله رعاكم الله فيكون في حسن القصد وتحري الخلق. وأما العلاج لا رعاكم الله فيكمن في حسن القصد أي الإخلاص لله وتحري الحق وإقامة السنة وتقوى الرب والنبوء حيث وقف الأسلاف. فإنهم عن علم وقفوا وبمصر وببصر الناس من كفوا. وإلا ففتن المفاهيم بحر تحريف لا ساحل. فكم من فاتن فيها بعلم ومسؤول عنها بتقليد. وقد جمع هذا الزمان واهله كثيرا من صور المفاهيم الخاطئه وما اجتمع في عصر كاجتماعها وتواردها في هذا العصر حتى حل الجده فيها وعظمت المجاهده لها. وما ذلكم الا بان اصحاب المفاهيم الخاطئه يرون الصواب حكرا على انفسهم. قال الله جل وعلا: افمن زين له سوء عمله فراه فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وكم وصفوا أهل المفاهيم الصحيحة بالأوصاف الشنيعة ضربوهم بالمجسمة والحشوية والوهابية بأخرى والبرد مؤخرا. فكم عيمت الأقوال الصحيحة بالفهوم السقيمة. وما على المرء إلا نحن القوافي من مقاطعها وما عليها إذا لم يذهب البشر. التخويل لبعض المنهزمين أن ارتقاء لصحوة التقدم والحضارة إلا بالتمرد على الدين والميل من قيمه ومفاهيمه والمفاسد ثوابته والمطالبة بإخضاع مسلماته ومحكماته للنظر والحوار. فظن بعضهم الإفساد إصلاحا. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال قائلهم عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وكليله: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فمهلا مهلا مفاهيمها في أنفسها أولا ثم عند غيرها ثانية، مستثمرة جهود علمائها وأبنائها المخلصين في تحقيق ذلك قبل أن يستفحل داؤها ويستهيل دواؤها. ولنا عبرة، أي عبرة؟ تتبعها لوعة وعبرة في أفاضل المفاهيم المخلوطة عبر التاريخ الذين ندموا على ما قدموا واعترفوا بحيرتهم واضطرابهم، فأرواحهم في وحشة من جسومهم وحاصل دنياهم أذى ووتان، وآخر قد طاف المعاهد كلها وسير طرفه بين تلك المعالم فلم ير إلا ورافعا كف حائل على جبل أو طالعا سن نادم. فيا هؤلاء ويا أولئك ويحكم البدار قبل فوات الأوان. قال الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه العليا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبدل كيد أعداء الله ويفرق شملهم ويوفق دعاة الحق لما فيه رضا، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يجمع كلمتنا جميعا معشر المسلمين على الحق والهدى أينما كنا، وأن يكفينا شر أعدائنا أينما كانوا إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد